أيضا الله. وبالتالي تجمل من الجواب أن يكون هو الله في السماء. لكن هذا لابد أنه بحاجة إلى شيء من الجوال، أي حينما نقول الله في السماء. وهذا سأقوم به إن شاء الله بعد أن أذكر إخواننا وأخواتنا السامعات بحديث أخرجه الأئمة في كتبهم، واتفق علماء الحديث وعلماء التفسير وفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم على صحة الحديث التالي، وقد أخرجه من أهل الحديث الإمام مسلم في صحيحه، ومن قبله الإمام مالك في موطئه، ومن بعده الإمام أحمد في مسنده، وغيرهم كثير وكثير جدا ممن تبعوه بإحسان. ذلك الحديث هو ما جاء بالسند الصحيح عن معاوية بن الحكم الشلبي رضي الله تعالى عنه أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل بجانبه فقال له وهو يصلي يرحمك الله، فنظروا إليه بأطراف أعينهم مشككين له، لكنه يبدو أنه كان حديث عهد من إسلام، حديث عهد من معرفة الأحكام المتعلقة بالصلاة، ولذلك فقد ذاق بهم يرهم حينما رآهم ينظرون إليه مرة تسكيت له، فقال رفع صوته يا سكة أمي ما بالكم تنظرون إليه، فأخذوا ضربا على أصحابه أيضا يتابعونه بالإسكات، فحينئذ كأنه تبين أنه على خطأ، فذكر من هجه عليه السلام لفته معه، قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، والله ما قهرني ولا قهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد. لما وجد هذا الرجل هذا اللطف وكل شيء من معدنه الجميل، فهو الذي وصفه رب العالمين في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، حينما وجد منه هذا اللطف في التعليم تمنع أن يزداد علما بعد أن عرف أنه أخطأ في الصلاة وتكلم ولا يجوز له الكلام، فقال يا رسول الله إن منا أقوام يتطيرون، قال فلا يصدنكم، قال إن منا أقوام يأتي الكهان، قال فلا تأتوهم، قال إن منا أقواما يخطون بالرمل، ضرب الرمل معروف إلى يوم هذا. قال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي يخطه، فمن وافق خطه خطه فمات. قال يا رسول الله والشاهد الآن يأتي، وما مضى يحتاج إلى محاضرة بل وأكثر من محاضرة، ولكن الشاهد الآن هو ما يأتي. قال يا رسول الله لي جارية ترعى غنما لي في أحد، فأسات الذئب يوما على غنم، وأنا رجل أغضب كما يغضب البشر، فصققتها صكة وعلي عشق رقبة. وقال عليه الصلاة والسلام هاتها، قال لها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث اتفق علماء المسلمين على اختلاف تخصصاتهم، من علماء الحديث وهذا تخصصهم، وعلماء التفسير، وعلماء الفقه، وعلماء التوحيد، كلهم اتفقوا على تفسير هذا الحديث الا علماء الكلام الذين يرفعون رؤوسهم ويتبعون اهواءهم، فهم الذين يردون هذا الحديث بعقولهم، العقول التي عرفتم انها لا قيمه لها. هذا الحديث سمى لنا انه يجوز لنا ان نسال الاحباشيين هؤلاء وامثالهم من اجناد المعتزله او الاباضيه: اين الله؟ فستراه الخيار. والجليل من يقول هذا سؤال لا يجوز، وهم يجهلون ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى هذا السؤال لامته، فهم اذن يردون على نبيهم الذي يزعمون انهم مؤمنين. ثم كان جواب من الجاريه: الله في السماء. قد لا تصدقون لكن الكتاب موجود. ان بعض العلماء في العصر الحاضر يقولون ان القول بان الله في السماء هي عقيده الجاهليه وليست عقيده المسلمين، وان هذه الكلمه ان الله في السماء هي حكاها عنهم رب العالمين في القران الكريم: والله ما تعلمون من سوره تبارك أعلمتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نجد. هناك قسم اخر اقرب الى الهدى وابعد عن ضلال القسم الاول، الذين قالوا ان القول بان الله في السماء هو قول جاهليه، يتاولون هذه الايه بتاويل، يقولون من في السماء يعني الملائكه، وهذا من شأن ما يسمونه بالمجاز، لأنهم يسلكون طرق المجاز لتعطيل الصفات الإلهية. يأتي هنا أحاديث كثيرة لإبطال مثل هذا التأويل، من ذلك الحديث المتداول بين الناس اليوم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بل لا يفقهون ما به يتكلمون. ذلك الحديث هو: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. من في السماء هو الله، من في الارض خلق الله، من انسان، من حيوان، من دواب الى اخره. هذا الحديث لانه يوضح المعنى المقصود من قوله تعالى في السماء: أأمنتم من في السماء؟ وهذا الذي قلت آنفا ربما نعرج لبيان معنى في السماء، لأن في من حيث الاستعمال العربي تأتي في بعض الأحيان بمعنى الظرفية، وأحيانا تأتي بمعنى آخر من حروف الجر، وتأتي بمعنى على. فيا ترى في هنا في هذه الآية هل هي بالمعنى المعروف أي إنها ظرف؟ الجواب لا. ومن هنا يظن علماء الكلام أنهم إذا نفوا أن يكون الله في السماء أنهم نزهوه، هم في الحقيقة نزهوه عن فهمهم خطأ للآية، لكن قد أنكروا أن يقولوا كما قال الله: الله في السماء، وجهدوا معنى أن الله في السماء أنه على السماء.